الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال المصنف رحمه الله: والاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، وصوره كثيرة ومنها البرهان، وهو ثلاثة. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على القياس وعلى الجامع وشروطه وعلى أقسام القياس، أردف ذلك بالكلام على الاستدلال، ولا يريد هاهنا الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن شرائط الاستدلال بهذه الأمور قد مضت، وإنما يريد هاهنا الاستدلال على طريق المناطقة، فيكون هذا الاستدلال مركبا من أمور معلومة يلزم من التسليم بها التسليم بالمطلوب. والاستدلال هو طلب دلالة الدليل، فالألف والسين والتاء تدل على الطلب، فهو استفعال من الدلالة. وأما في الاصطلاح فله معنيان: المعنى العام والمراد به إقامة الدليل مطلقا، يقال استدل على هذه المسألة بكذا، يعني جاء بنص أو إجماع أو قياس كما سبق. وله معنى خاص وهو المراد هنا، قلنا لأن الاستدلال ها هنا لا يقصد به الاستدلال بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكنه استدلال لا يكون فيه نص ولا إجماع ولا قياس، وهذا نجده في بعض المسائل، يعني يستدل الفقيه على ترجيحه في المسألة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع وبالقياس، وكذلك ببعض البراهين المنطقية، بعض البراهين المنطقية وبعض الاستدلالات، منها هذه التي سيذكرها المصنف. فالاستدلال ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب. فمثلا عندما نقول العالم متغير، العالم متغير، هذا العالم، هذا استدلال المتكلمين على حدوث العالم، وهذا عمدتهم وأصلهم الفاسد الذي أصلوه من أجل أن يثبتوا أن العالم حادث، يردون به على من يقولون إن هذا العالم قديم. فكان هذا الاستدلال وهذا الدليل سبيلا بعد ذلك إلى نفي صفات الباري تبارك وتعالى، فيقولون مثلا هذا العالم متغير، يعني لا يبقى على حالة واحدة، وكل متغير حادث لأنه كان بعد أن لم يكن، فهذا دليل على حدوثه، فيلزم من ذلك أن تسلم بأن العالم حادث، أن العالم حادث. فيقولون بعد ذلك وكل ما لا يخلو منه الحوادث فهو حادث. ولو أننا أثبتنا لله تبارك وتعالى الرضا والغضب والفرح وغير ذلك، فهذه أمور تحدث بعد أن لم تكن، لجعلنا الله عز وجل محلا للحوادث، فيصلون بذلك إلى نفي صفات الباري تبارك وتعالى. الشاهد أن الاستدلال قام على ماذا؟ على ترتيب أمور معلومة، فيجعلون هناك مقدمة صغرى، يقولون العالم متغير، هذه مقدمة صغرى تتعلق بالكلام على العالم وحده، وكل متغير فهو حادث، هذه مقدمة كبرى، كل متغير فهو حادث. فلو نظرنا إلى هذا العالم لوجدنا أن العالم متغير، يقول العالم متغير وكل متغير فهو حادث، والعالم نراه ونشاهده متغير، هذا يلزم منه أن العالم حادث. قال وصوره كثيرة، أي من صور الاستدلال المنطقي البرهان، والبرهان في اللغة الدليل، هذا هو معناه في أصل وضعه اللغوي. قال الله عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا دليلكم. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح هؤلاء، فالبرهان هو الدليل المركب من مقدمات يقينية، مقدمات يقينية، هذه المقدمات كما قلنا العالم متغير، هذه مقدمة يقينية لأننا جميعا نوقن أن هذا العالم يتغير، نشاهد ذلك بأعيننا. طيب ثم يقولون كل متغير فهو حادث، هذه مقدمة يقينية كذلك عندهم، فيبنون عليها النتيجة أو يصلون بها إلى النتيجة التي بعد ذلك، وهي أن العالم حادث. فالبرهان هو الدليل المركب من مقدمات يقينية، يعني لا ينازع المرء في أن الكل أكبر من الجزء، هذه مقدمة يقينية تنطلق منها إلى أمور أخرى، وفي أن الشمس مشرقة، وفي أن الماء البارد يزيل العطش. وهذا الاستدلال أقسامه ثلاثة، هذا الاستدلال الذي هو البرهان أقسامه ثلاثة، أولها برهان الاعتلال، برهان الاعتلال، درس فيه شيء من الصعوبة لأنه لا يجري على طريقة الفقهاء ولا الأصوليين، يعني هذا مبحث داخل في هذا الكتاب، وقلنا الاستدلال ها هنا يكون على طريقة المناطق، فيعني نجوزه سريعا إن شاء الله. قال وهو ثلاثة برهان الاعتلال، سمي بذلك هذا البرهان، سمي بذلك لأن علة المقدمة الصغرى داخلة في المقدمة الكبرى، علة المقدمة الصغرى داخلة في المقدمة الكبرى، ولذلك قال وهو قياس لكنه بصورة أخرى، يعني ليس كالقياس الذي مضى وهو قياس التمثيل، فالقياس الذي في كتب الأصول وعند الفقهاء هو قياس تمثيل، يقصدها هنا القياس الشمولي، جزئية تندرج تحت كلية، وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة، ومعناه إدخال واحد معين، هذا الواحد المعين هو المقدمة الصغرى تحت جملة معلومة وهي المقدمة الكبرى. فنقول مثلا النبيذ مسكر، النبيذ مسكر، هذه مقدمة صغرى، وكل مسكر حرام، وهذه كلية المقدمة الكبرى، والنتيجة النبيذ حرام، النبيذ حرام، هذا قياس لكنه قياس بطريقة أخرى. وهذا القياس كما قلنا يتكون من جزئين، يسميه أهل المنطقة والمناطقة بالمحمول والموضوع، ويسميه أهل البلاغة بالمسند والمسند إليه، ويسميه النحويون بالمبتدأ والخبر أو بالفعل والفاعل، فالمبتدأ مثلا هو المسند إليه، والخبر هو المسند، وفي الجملة الفعلية الفاعل هو المسند إليه والفعل هو المسند، فتقول جاء محمد فالذي أسند إليه المجيء هو محمد، محمد مجتهد فالذي أسند إليه الاجتهاد هو المبتدأ فنسند إليه الخبر. فكذلك هذه المقدمة تتكون من موضوع ومحمول، تتكون من جزئين ويلزم منها نتيجة. فنقول مثلا كما قلنا في هذه المقدمة، نقول كل وضوء عبادة، كل وضوء عبادة لأنه فعل شرعي، وكل عبادة تفتقر إلى نية. طب ما النتيجة التي نخلص بها؟ الوضوء يفتقر إلى نية. قال وبرهان الاستدلال، وبرهان الاستدلال، وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له، أن يستدل على الشيء بما ليس موجبا له. طيب لماذا لا يكون موجبا له؟ لأنه لو كان موجبا له لصار من قبيل القياس القائم على العلة، لأن العلة هي التي أوجبت ذلك. فالاستدلال ها هنا لا يكون بالشيء الذي هو موجب له أو موجب له. طيب يستدل بماذا؟ إما بخاصيته، يعني بخاصية هذا الشيء، كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة، بجواز فعله على الراحلة. يعني ما الدليل على أن الوتر نفل وليس بواجب؟ ها نستدل بماذا؟ بأمر اختص به الوتر. ما هو هذا الأمر؟ أنه يجوز أن نفعله على الراحلة، والراتبة أول فريضة لا تؤدى على الراحلة. فنستدل في هذا البرهان بخاصية من خصائص هذا، من خصائص هذا الشيء، لأن وجود هذه الخاصية يدل على وجود صاحب الخاصية، يدل على وجود صاحب الخاصية، وعدم هذه الخاصية يدل على عدم صاحبها. فالوتر مثلا نفل على قول الجمهور خلافا للأحناب، فيؤدى على الراحلة، فيقال وكل ما يؤدى على الراحلة فهو نفل، فنخلص إلى أن الوتر نفل لجواز أدائه على الراحلة، إذ من خصائص النفل أنه يجوز لك أن تؤديه على الراحلة. فإذا تم التسليم بالخاصية فالدلالة لازمة. يعني لو سلمت بأن من خصائص النفل أنه يؤدي على الراحلة فالدلالة تلزمك، أي أن تقول أن الوتر نفل وليس بفرض. قال أو نتيجته، يعني نستدل بنتيجته، كقوله لو صح البيع لأفاد الملك، لو صح البيع لأفاد الملك، فنستدل بوجود أثر الشيء ونتيجته على وجوده. طالما أنه ترتب عليه الأثر الصحيح فهذا يدل على وجوده، لأن الأثر مترتب على الأثر فرع، فمترتب على أصله. كما أنه يستدل بعدم أثر الشيء على عدمه، فلو انعدم الأثر فهذا دليل على عدم الإيه؟ عدم الأصل. فيستدلون مثلا قال فلو صح البيع لأفاد الملك، لو صح البيع لأفاد الملك. لماذا؟ لأن الملك ثمرة من ثمرات البيع، صحيح؟ فوجود الملك دليل على صحة البيع. يعني هذا البيت للشيخ محمد، تاني يوم وجدت الشيخ مصطفى يسكن هذا البيت. طيب لماذا تسكن يا شيخ مصطفى في هذا البيت؟ يقول أنا اشتريته من الشيخ محمد، صحيح؟ وتملكته. طيب تملكه لهذا البيت يدل على صحة البيت، يدل على صحة ليه؟ لأن تملكه نتيجة له، فيستدلون بالنتيجة على هذا الشيء. قال أو بنظيره، إما بالنفي على النفي، كقوله لو صح التعليق لصح التنجيز. أن يستدل على الشيء بنظيره، يعني بمثله ومساويه، فإذا صح هذا فلابد أن يصح هذا، وإذا لم يصح هذا فلا يصح هذا. وهذا أقسامه أربعة. إما أن يستدل بالنفي على النفي، أن يستدل بالنفي على النفي، فيقول لو صح التعليق لصح التنجيز، لو صح التعليق لصح التنجيز. ما معنى ذلك؟ يعني لو صح أنه يعلق الطلاق فهذا يدل على صحة تنجيزه، فله أن ينجز الطلاق لا أن يعلقه، أن يقول مباشرة أنت طالق، صحيح؟ يعني لو صح أن يقول الرجل لامرأة إن خرجت من الدار فأنت طالق، لو صح ذلك فهذا دليل على وقوعها في عصمته. فلو صح أن تتصور هذه الصورة منه فهذا يدل على صحة التنجيز، فإذا قال لها أنت طالق فهذا أيضا صحيح منه، فيقبل أو فيستدل ها هنا بالشيء على الشيء بنظيره. الصورة الأولى بالنفي على النفي. طيب يقول لو صح التعليق، لو هذه تفيد ماذا؟ تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره، انتفاء الشيء لانتفاء غيره، فيقال لو صح التعليق لصح التنجيز. معنى ذلك أنه طالما أنه لم يصح التعليق فلا يصح التنجيز. تقول مثلا لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم بغير نية، صحيح، لأن التيمم بدل عن الوضوء بالماء، صحيح. فطالما أنه لا يصح الوضوء بغير نية فبالتالي لا يصح التيمم بغير نية. فهنا نقول لا يصح وهنا نقول لا يصح، فنستدل بالنفي على النفي أو بالإثبات على الإثبات. هذه الصورة الثانية، قوله لو لم يصح طلاقه لما صح ظهاره، فمعناه أنه طالما أنه صح طلاقه يصح ظهاره، صحيح. فاستدللنا بالإثبات على الإثبات، استدللنا بالإثبات على الإثبات. نعم. قال أو بالإثبات على النفي، بالإثبات على النفي، أصلية حاصل ضرب اثنين في اثنين، النفي على النفي بالإثبات على الإثبات، بالإثبات على النفي بالنفي على الإثبات. قال أو بالإثبات على النفي، يعني يستدل بالإثبات على النفي، فنقول لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. الجملة الأولى مثبتة، لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. هذه الجملة في معناها فإذا لم يكن الوتر فرضا صح فعله على النافلة، فتقول إذا لم يكن الوتر فرضا، هذا إثبات أم نفي؟ هذا نفي، صحيح. تقول قال في الجملة ها هنا نقول أو بالإثبات على النفي، تقول لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة، لو كان الوتر فرضا لما صح فعله على الراحلة. فانتفت ها هنا الفرضية من أجل ماذا؟ من أجل أنه يصح أن تفعله على الراحلة، فهناك تلازم بين الثبوت والنفي. قال أو بالنفي على الإثبات، يعني عكس الصورة الأولى، فيقال لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس وما حرم فيجوز. وهذا المثال يعني وقفت معه كثيرا وحاولت أن أفهمه، ولا أدري إن كان مذهب المصنف أنه يرى جواز تخليل الخمر أم لا، أن بعض الفقهاء يقولون يجوز لك أن تنتفع بالخمر بشرط أن تحوله إلى خل، لكن الصحيح أن ذلك لابد أن يكون من تلقاء نفسه لا بفعل الإنسان، مع أن بعض الناس قال أن ذلك يجوز أن تنتفع به عن طريق تحويله إلى خل. نعم، قال وما حرم فيجوز، يعني لو أن الإنسان حوله إلى خل بنفسه فهذا دليل على الجواز، والمثال يحتاج إلى يعني مزيد نظر، ومن كان عنده علم فيه يعني فيطلعنا. يعني قال ويلزمه بيان التلازم ظاهرا لا غير، يلزمه بيان التلازم، يعني لابد أن يوضح وجه العلاقة بين اللازم والملزوم الذي على أساسه ربط بين اللازم والملزوم. قال وبرهان الخلف، وهو كل شيء تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، ويعني هذا واضح، يعني برهان الخلف ويسمى برهان الخلف، ومعناه أن تتعرض إلى إبطال مذهب الخصم فتبطل مذهب الخصم من كل وجه، فإذا أبطلته من كل وجه دل ذلك على صحة مذهبك، دل ذلك على صحة مذهبك، فلا تنشغل بإثبات صحة مذهبك أنت، وإنما تنشغل بإثبات بطلان مذهب الخصم. يعني مثلا إنسان يقول بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة، وله على ذلك أدلة، عنده آية عامة، عنده حديث، عنده قياس، عنده قول بعض الفقهاء. فأنت تنشغل بماذا؟ بالنظر في هذه الأدلة، تقول الآية لا دلالة فيها لأنها لا يدخل فيها هذا الحكم، هذا الحديث الذي ذكرته حديث ضعيف وعلة ضعفه كذا وكذا، القياس الذي ذكرته قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق، هذا النظر نظر غير صحيح، فتنشغل بإبطال الحجج التي يأتي بها الخصم ولا تنشغل بإثبات صحة مذهبك. فهذا هو برهان الخلف، فله صور. قال إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحدا، يعني يذكر كما قلنا جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم من آية أو حديث أو قياس أو غير ذلك، ثم يبطل الجميع إلا واحدا وهو الذي يتعلق به الجواب من جهته. يعني مثال عقدي، الله عز وجل يقول في كتابه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. طيب هل هم خلقوا من غير شيء؟ لهم خالق صحيح. طب هل خلقوا أنفسهم؟ هم مخلوقون من العدم صحيح، وفاقد الشيء لا يعطيه، فلم يبق إلا مذهب صحيح وقول صحيح لم يذكره الله تبارك وتعالى لأن العقول تقطع به، ما هو؟ أن هناك خالقا لهم وهو الله سبحانه وتعالى. فالقرآن ها هنا كان مدار حديثي على ماذا؟ على إبطال مذاهب هؤلاء، إبطال مذاهب هؤلاء حتى لا يبقى إلا قول صحيح وهو أن الله تبارك وتعالى خالقهم. كذلك استدل بعض الفقهاء في أن رد الشهادة يتعلق بالقذف لا بالحد، يعني إنسان قذف إنسانا آخر، رمى إنسانا بالزنا ولم يكن عنده بينة من شهود صحيح، طيب ما حكمه في الشريعة وما جزاؤه؟ الله عز وجل قال ها لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون صحيح، لا تقبل قال لا تقبل لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة وأولئك هم، طيب قال فاجلدوهم ولا تقبل لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون. طيب ها هنا لماذا ردت شهادته؟ هل من أجل القذف أم من أجل إقامة الحد؟ فالعلماء يقولون أن ذلك من أجل القذف، وطالما أنه تاب من ذلك وأقيم عليه الحد فتقبل شهادته بعد ذلك، بخلاف الأحناف، فالأحناف يقولون شهادته مردودة أبدا طالما أنه أقيم عليه الحد. فاستدل جمهور أهل العلم على أن رد الشهادة يتعلق بالقذف لا بالحد بهذه الطريقة وهي برهان الخلف. كيف ذلك؟ فقالوا إن القاذف إذا حد وردت شهادته، حد وردت شهادته، فلا يخلو إما أن يكون ردت شهادته للحد أو القذف أو لهما ولا رابع لهما، إما أن ترد الشهادة من أجل الحد أو من أجل القذف أو من أجل الحد والقذف، ولا يجوز أن يكون رد الشهادة من أجل الحد لأن الحد تطهير كما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحدود كفارات، وما كان تطهيرا فلا يجوز أن يتعلق به رد الشهادة، ولا يجوز أن يكون الرد للقذف والحد، لأنه إذا لم يجوز أن يكون الحد مسببا في الرد لم يجوز أن يكون مع غيره صحيح. فثبت أنه إنما رد للقذف وحده، رد من أجل القذف، فإذا أقيم عليه الحد وطهر من أجل ذلك عاد قبول شهادته مرة أخرى. فالفقيه هنا بمن شغل انشغل بإبطال مذهب الخصم وما يتعلق به الخصم حتى يصل إلى مذهب واحد صحيح، هذا القسم الأول. أو أن يذكر جميع الأقسام التي يجوز أن يتعلق بها الحكم من جهة المخالف ثم يبطل الجميع ليبطل مذهب الخصم، ليبطل مذهب الخصم، يعني هنا لا يتعرض لتصحيح مذهبه لكن يبطل جميع ما جاء به الخصم. فيقولون مثلا في الإيلاء، هل الإيلاء يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة؟ يعني إنسان حلف ألا يقرب امرأة، فالإيلاء له مدة معينة صحيح؟ انقضت هذه الأشهر ولم يعد إلى امرأته مرة أخرى، هل هذا معناه الطلاق؟ فمن العلماء من قال أنه يوجب وقوع الطلاق، ومنهم من قال لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة. لماذا؟ لأن الطلاق لا يقع إلا صريحا أو بالكناية، إما أن يقول لها صراحة أنت طالق، وإما أن يستخدم لفظا من الألفاظ ألفاظ الكناية صحيح، يعني الحقي بأهلك أو فارقيني أو غير ذلك من هذه الألفاظ. طيب، ولفظ الإيلاء، لفظ الإيلاء الإنسان يحلف ألا يقرب زوجته، لفظ الإيلاء لا يخلو، إما الإيلاء شهر وليست ثلاثة أشهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال من النساء شهرا. طيب، ولفظ الإيلاء لا يخلو إما أن يكون صريحا أو كناية، إما أن يكون صريحا أو كناية، للذين يقولون من نسائهم ثلاثة أشهر تربص أربعة أشهر، نعم هو أربعة أشهر، أربعة أشهر نعم، تقول ثلاثة إلى ثلاثة ولا واحد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسائه شهرا. فلما عاد نعم وسأله عمر في ذلك فذكر له أن الشهر 29 أو 29. قال ولفظ الإيلاء لا يخلو إما أن يكون صريحا أو كناية، ولا يجوز أن يكون صريحا لأن الإيلاء ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، لأن ألفاظ الطلاق الصريح معلومة محدودة وليس الإيلاء منها، ولا يجوز أن يكون كناية لأن الكناية تفتقر إلى نية ولا نية إلى الطلاق ها هنا، ولأن الكناية يقع بها الطلاق عقيب اللفظ، الكناية يقع بها الطلاق عقيب اللفظ، وها هنا لم يقع عقيب اللفظ، أنت تقول يقع الطلاق بعد انقضاء المدة وهذا يخالف الطلاق. وإذا بطل أن يكون صريحا وبطل أن يكون كناية لم يجز إيقاع الطلاق بمضي مدة الإيلاء، بل لابد أن ينطق به. فهنا انشغل المرء بماذا؟ بإبطال حجج الخصم ولم يتعرض إلى تصحيح حججه هو. قال وسمي خلفا، إما لأنه لغة الرديء، وكل باطل الرديء، لأنه يبين أن كل الحجج التي جاء بها الخصم هي حجج رديئة، أو لأنه لاستقاء وهو الاستمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، طالما أنه أبطل مذهب الخصم فهذا دليل على صحة مذهبه هو. ويجوز أن يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات إلى ما بطل. قال ومنها ضروب، يعني من هذه البراهين ضروب غير ذلك، كقولهم وجد سبب الوجوب فيجب، وهذا مضى في الأحكام الوضعية في السبب، لأن حد السبب ما يلزم من ثبوته الثبوت ومن عدمه العدم لذاته صحيح، فيقولون وجد سبب الوجود فيجب أن يوجد صحيح، فنقول إذا وجد دلوك الشمس وجبت الصلاة، إذا مالت الشمس عن كبد السماء وجبت صلاة الظهر، فإن لم تمل الشمس عن كبد السماء لم تجب صلاة الظهر، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، فقد شرط الصحة فلا يصح، يعني من صلى بدون طهارة لم تصح صلاته. لماذا؟ لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فيستدلون على عدم الصحة بفقدان الشرط. أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، طيب لماذا لا تجب الصلاة على هذا؟ نقول لأنه صغير، لأنه صغير، فسبب الوجود مفقود ها هنا في هذا، في هذا الصغير. أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا ولا أثر له، يعني يستدلون بإلغاء الفارق أولا، ثم يقولون الفارق ها هنا لو ذكرتم فارقا فلا أثر له. يعني مثلا الله عز وجل يقول في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، صحيح؟ طيب هناك قياس آخر وهو قياس إحراق هذا المال على أكله. طيب لو أحرقه نفس العلة ونفس الحكم، صحيح؟ طيب هل هناك فارق بينهما؟ نعم هناك فارق بينهما، أن هذا أكل وهذا إتلاف وإحراق، لكن هذا الفارق غير مؤثر لا قيمة له. قال أو الدليل بنفي كذا، قال قبل ذلك أو لا نص ولا إجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، يعني يستدل على عدم الثبوت، ثبوت هذا الأمر الشرعي بماذا؟ بنفي النص أو الإجماع أو فساد القياس أو غير ذلك، يقول فلا يثبت، لا يثبت. نعم. قال أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النفي، يعني هذا من أنواع الاستدلال، يقولون الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا، المرأة لا تزوج نفسها مطلقا، صحيح؟ فيقول الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقا، هذا هو الدليل، سواء زوجت نفسها أو زوجها وليها، يقولون هكذا، وهو ما فيه من إذلالها بالوطن، يعني علة عقلية، لماذا؟ لأننا لو زوجناها فهذا يؤدي إلى إذلالها بالوطن، لأنها ستكون تحت رجل، فهذا يؤدي إلى إذلالها، هذا من جهة العقل، صحيح؟ وهذا تأباه الإنسانية لشرفها، لعل بعض الناس قال بذلك يعني، صلى الله السلامة والعافية، والأيام حبلى، فيقول هذا تأباه الإنسانية، فالأصل ألا تزوج المرأة، لكن خالفنا هذا الدليل لمصلحة المعاش وكثرة التناسل في تزويج الولي لها، فاستثنينا تزويج الولي لها لكمال عقله، لكمال عقله، وكمال العقل مفقود فيها، فيبقى تزويجها نفسها محل النزاع، محل النزاع. قال أو يعرف بالدليل النافي اللي هو الدليل العدمي كما قلنا، وسبق هذا الدليل، قال وأشباه ذلك، ثم قال فصل، وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع. نعم. ها خاص وصفات الله عز وجل على صفات المخلوقين بمثل هذه. نعم. كل متكلم يتكلم بنسبة. يتكلم بجارحة. فإذا كان يتكلم فلا بد أن تكون له جارحة. نعم. وجعلوا ذلك سبب. وهذا يدل على يلزم منه الجسمية ويلزم منه التبعيض والافتقار. ما احنا قلنا هذا دليل، هذا هو أصل الضلال عندهم. دليل اللي هو التغير والحدوث. إذا كانت متزوجة لم يجوز خطبتها. والعكس إذا لم تكن متزوجة جاز خطبتها. نعم. جزاك الله خير. قال فصل في ترتيب الأدلة، فصل في ترتيب الأدلة، بعد أن انتهى المصنف من ذكر الأدلة الكلية تكلم بعد ذلك على ترتيب الأدلة، أي كيف ينظر المجتهد في الأدلة وأيها يقدم، أيها يقدم. ولابد أن نعلم أولا أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس من حيث العمل يجب العمل بها جميعا، لأننا قدمنا الدلالة على حجيته ووجوب العمل بها، ورددنا على من طعن في القياس ورده. وأما من حيث المنزلة فليست سواء، أما من حيث المنزلة فليست سواء، فالمقدم في ذلك الكتاب والسنة، ويقدم الكتاب على السنة، فالإجماع فالقياس. طيب لماذا عقد المصنف هذا الفصل؟ عقده ليبين لنا أنه إذا نزلت نازلة بالمجتهد فماذا يصنع وبما يبدأ، والأصح هي طريقة السلف كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالسلف أولا كانوا ينظرون في الكتاب، فإذا لم يجدوا الدلالة في الكتاب انتقلوا للنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في الإجماع بعد ذلك، ثم اجتهدوا عن طريق القياس وإعمال الرأي وغير ذلك. والأصل في ذلك حديث معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا أبي. وهذا الحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم لكنه حديث من جهة المعنى صحيح، وهو الذي عليه فتوى الصحابة كما سننقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فذكرها هنا ترتيب الأدلة. قال: وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ في النظر بالنظر في الإجماع، يبدأ بالنظر في الإجماع. الترتيب يعني جعل واحد من شيئين أو أكثر في مرتبته التي يستحقها، أن تجعل كل واحد أو أكثر في المرتبة التي يستحقها. فلا مثلا لا تبدأ بالقياس مع وجود النص، صحيح؟ وهذه الأدلة كما قلنا متفاوتة في القوة، فلابد أن يعرف المجتهد الأقوى منها حتى يقدمه على غيره، ثم يرجح بعد ذلك. معنى الترجيح أن يقوي أحد الطرفين المتعارضين، يعني هذا التعارض يكون في نظر المجتهد، فيقوي أحد الطرفين المتعارضين على الآخر، ولابد أن يكون هذا التقديم وهذا الترجيح مبنيا على سبب معتبر، أن يكون مبنيا على سبب معتبر كما سيأتي. ها هنا رجح البدء بالنظر في الإجماع، فقدم الإجماع على الكتاب والسنة، فالمجتهد إذا نزلت به نازلة أول ما يبدأ بماذا؟ بالبحث عن الإجماع في المسألة، بالبحث عن الإجماع في المسألة. لماذا؟ قال في بيان سبب ذلك: فإن لم يجد، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، يعني إن وجد الإجماع لم يحتج إلى غيره. فإن خالفه نص، يعني وجد إجماعا محكيا عن أهل العلم ووجد نصا خالفه، وجد آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: علم أنه منسوخ أو متأول، علم أن هذا النص منسوخ أو متأول، فإذا كان منسوخا فلا يعمل به، وإذا كان متأولا صرفه عن ظاهره، صرفه عن ظاهره. وقد يكون هذا النص غير صحيح، قد يكون حديثا ويكون غير صحيح، وقد يكون في المسألة خلاف لا يعلمه المجتهد فلا يكون في المسألة إجماع. طب لماذا قدم الإجماع على النص؟ قال: لأن الإجماع قاطع، لأن الإجماع خاص قاطع، لا يقبل نسخا ولا تأويلا، لا يقبل نسخا ولا تأويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فطالما أن الأمة أجمعت فهذا دليل على قطعية هذا الإجماع، قطعية هذا الإجماع. هذا الرأي مال إليه المصنف ومال إليه بعض أهل العلم، لكن هذا الرأي رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يرى أن النص لا يقدم عليه شيء، يعني إذا ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لم نعلم أن حديثا آخر نسخه، فإن هذا الحديث لا يقدم عليه الإجماع، لا يقدم عليه الإجماع. وذكر الكثير من آثار السلف التي تبين ذلك، ورد القول بأن المجتهد يبدأ بالنظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره. طب وإن وجد نصا خالفه على ما ذهب إليه المصنف، يعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وقرر شيخ الإسلام أن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف، يعني قطعنا بهذا الإجماع، هو موجود إجماع فعلا صحيح، فلا يجوز لنا أن نقول إن الإجماع قد نسخ النص، إن هذا النص منسوخ بمجرد وجود الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع لم ينعقد إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ فكيف نبني على هذا الإجماع أن هذا النص منسوخ ولم نعلم الناسخ؟ يعني كيف للأمة أن تضيع الناسخ وتحتفظ بالمنسوخ؟ هذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك قال رحمه الله، قال في مجموع الفتاوى في المجلد 19 صفحة 195، قال: فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، يعني يخفى النص ولكنه يعلم الإجماع فيستدل بالإجماع، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص، قال: كالأمثال المضروبة في القرآن، وكذلك الإجماع دليل آخر، فيقال دل على المسألة الكتاب والسنة والإجماع. يعني ما الدليل على فرضية الصلاة؟ الصلاة الخمس، الكتاب وتذكر الآية، الحديث، السنة وتذكر الآية، وتذكر إجماع الأمة. فبعض الناس لا يذكر إلا الإجماع، مع أن المسألة فيها نص من الكتاب وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص، يعني إذا قرر المسألة يقول: والدليل على صحة هذه المسألة الإجماع، ولا يذكر فيها النص، فيأتي من بعده ويظن أن غاية الدليل في المسألة الإجماع فقط، الإجماع فقط. فإذا جاء ما يخالف هذا الإجماع وهو إجماع مقطوع به، يقول: لابد أن يكون هذا الذي خالفه، هذا النص الذي خالفه، إما أن يكون منسوخا أو متأولا. وضرب مثالا على ذلك، قال: كالمضاربة، كالمضاربة. وليس كذلك، بل المضاربة كانت مشهورة بينهم في الجاهلية، يعني كل من ذكر المضاربة يقول فيها حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف، وفيها إجماع ثابت عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيستدل بماذا؟ يستدل بالإجماع، ويقول إن غاية الدليل في هذه المسألة هو الإجماع. شيخ الإسلام يقول: ليس الأمر كذلك، المضاربة جوازها ليس مبنيا على الإجماع فقط، بل كانت المضاربة مشهورة بينهم في الجاهلية لا سيما قريش، فإن الأغلب كان عليهم التجارة. عارفين المضاربة ولا لا؟ المضاربة أننا أضع جزء من مالي مع التاجر يتاجر فيه على نسبة من الربح، مشاع من الربح، يعني نسبة مالي إلى ماله، هكذا يكون الربح والخسارة، دي هي المضاربة. يستدلون على المضاربة بماذا؟ بالإجماع. الشيخ يقول: لا، هناك دليل غير الإجماع، أن قريشا كانوا يضاربون، وكان الأغلب عليهم التجارة، وكان أصحاب الأموال يدفعونها إلى العمال، هذا أولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر بمال غيره قبل النبوة كما سافر بمال خديجة، والعير التي كان فيها أبو سفيان كان أكثرها مضاربة مع أبي سفيان وغيره في غزوة بدر، فلما جاء الإسلام أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل السنة التقريرية، الدليل السنة تقريرية، وهذا فرع من وقسم من أقسام السنة. قال: وكان أصحابه رضي الله عنهم يسافرون بمال غيرهم مضاربة ولم ينه عن ذلك، والسنة قوله وفعله وإقراره، فلما أقرها كانت ثابتة بالسنة، كانت ثابتة بالسنة. فيأتي المجتهد فينظر في المسألة فيجد فيها إجماعا فيقدم هذا الإجماع، فإذا جاء نص يخالف هذه المسألة يقول: النص منسوخ أو متأول، هذا النص على خلاف القياس، كما يفعل الأحناف. قال: والأثر المشهور فيها عن عمر، يعني الأثر المشهور في المضاربة عن عمر، الذي رواه مالك في الموطأ ويعتمد عليه الفقهاء، وهذا الأثر هو أن لما أرسل أنه لما أرسل أبو موسى بمال أقرضه لابنيه واتجر فيه وربح، وطلب عمر أن يأخذ الربح كله للمسلمين لكونه خصهما بذلك دون سائر الجيش، يعني خص ولدي عمر بالربح دون سائر الجيش، فأخذ عمر رضي الله عنه الربح كله للمسلمين. فقال له أحدهما: لو خسر المال كان علينا، فكيف يكون لك الربح وعلينا الضمان؟ فقال له بعض أصحابه: اجعله مضاربا. فجعله مضاربة، جعله مضاربة، فهذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنما قال له بعض أصحابه ذلك لأن المضاربة كانت معروفة بينهم، والعهد برسول الله صلى الله عليه وسلم قريب، فعلم أنها كانت معروفة بينهم على عهد الرسول. قال: وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا فيها نصا فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص، لكن كان النص عند غيرهم، يعني إذا فقد هؤلاء النص فالنص عند غيرهم. قال: ونحن لا نشترط أن يكونوا كلهم علموا النص فنقلوه بالمعنى كما تنقل الأخبار، لكن استقرأنا موارد الإجماع. شيخ الإسلام تيمية يقول: استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، ما في مسألة صح الإجماع فيها إلا ولابد أن يكون هذا مستند هذا الإجماع نصا معلوما، لابد أن يكون نصا معلوما. قال: وكثير من العلماء لم يعلم النص، وكثير من العلماء لم يعلم النص. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة، يعني من المتأخرين من قال معظم الشريعة مبناها على الإجماع، قال: فقد أخبر عن حاله، يعني لضعف علمه بالنصوص، فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك. وهذا كقولهم إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها، الذين أكثروا من القياس لما سئلوا عن ذلك قالوا لعدم دلالة النصوص على هذه الجزئيات، فإنما هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام. وقد قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إنه ما من مسألة إلا وتكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة، والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم ولا يحتاجون إليه إذ هم أهل الإجماع، فلا إجماع قبلهم. ثم قال بعد ذلك: يضرب الأمثال على أن المقدمة الكتاب والسنة قبل الإجماع. يقول: وعمر رضي الله عنه قدم الكتاب ثم السنة، وكذلك ابن مسعود، فقال مثل ما قال عمر: قدم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، وكذلك ابن عباس كان يفتي بما في الكتاب ثم بما في السنة ثم بسنة أبي بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال: وهذه الآثار ثابتة عن عمر وابن مسعود وابن عباس، وهم من أشهر الصحابة بالفتية والقضاء، وهذا هو الصواب. لكن طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، كما قال عبد المؤمن ها هنا في كتابه، قال: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغ. وقال بعضهم: الإجماع نسخه. قال: والصواب طريقة السلف، الصواب طريقة السلف، وهي أن المجتهد يبدأ أولا بالنظر في الكتاب والسنة. قال: ومن أمثلة الأصوليين على تقديم الإجماع المضاربة، وذكرنا قول شيخ الإسلام فيها رحمه الله. قال: ثم في الكتاب والسنة المتواترة، يعني نظر في حادثة فلم يجد إجماعا فيها، ينتقل بالنظر إلى الكتاب والسنة المتواترة، لأن السنة المتواترة تساوي الكتاب في القطعية، تساوي الكتاب في القطعية. قال ثم في الكتاب والسنة المتواترة، لأنهما جميعا قاطعان من جهة المتن. قال ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، يعني هب أننا وجدنا تعارضا بين الكتاب والسنة المتواترة فلابد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر، فيرجح الناسخ على المنسوخ. قال ولا في علم وظن، يعني لا يقع التعارض في القواطع ولا في العلم والظن. يعني إذا ظهر عندك تعارض بين أدلة الشريعة، فإن كان خبرين، يعني إن كانت دليلان خبرين، فأحدهما باطل، لابد أن يكون أحدهما باطل، يعني هناك تعارض من كل وجه يظهر لك التعارض. إما أن يكون أحدهما باطل، إما لعدم ثبوته في نفسه، وإما أن يكون منسوخا، إما أن يكون منسوخا. طيب هذا في التعارض بين الخبرين، إما أن يكون الخبر باطلا وإما أن يكون منسوخا. طيب وإن كان بين الخبر والقياس، تعارض بين الخبر والقياس، فإما أن يكون الخبر غير صحيح، خبر غير صحيح، الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون القياس فاسدا فعارض الخبر فيقدم الخبر. ولا يقع التعارض بين دليلين قطعيين مطلقا، سواء كانت دليلين عقليين أو شرعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر شرعيا. هذه القسمة الموجودة عندنا، لا يقع التعارض من كل وجه بين دليلين قطعيين، بين دليلين قطعيين غير ظنيين، سواء كانت دليلان عقليين، كانت دليلان يعني من جهة العقل مدخل الشرعي فيهما، فلا يقع بينهما تعارض، صحيح؟ طيب أو كان شرعيين، لأن الشرع لا تناقض فيه، صحيح؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أو كان أحدهما عقليا والآخر شرعيا، فكذلك لا يقع التعارض، لأن الذي خلق العقل هو الذي أنزل الشرع سبحانه وتعالى، فلا يقع تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. ولا يقع التعارض كذلك بين العلم والظن، بين العلم اليقيني والظن، صحيح؟ لأن الظن مرجوح، صحيح؟ والعلم يقدم عليه. قال ولا في علم وظن، لأن ما علم لا يظن خلافه، لا يظن خلافه. فيبدأ بالنظر في الإجماع ثم السنة المتواترة مع كتاب الله. قال ثم في أخبار الآحاد، يعني إن لم يجد في هذه الأمور نظر في أخبار الآحاد. ثم في قياس النصوص، ثم في قياس النصوص. ثم قال فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالترجيح، وسيتكلم عن طرق الترجيح وهي مهمة جدا نبدأ بها إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.